الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقرنه سينا وصلهم ميم الجامع قبل محرقين ذاك مقارنون بتخفي جالا ومن قبل أمز القاطع سيرها لوحشيهم وأسكن أنفقون بعش لتكمل من كل وسط ضام وأقل ساكن بكل وبعد الهاء كسوفة العالى مع الكسر قبل الهاء أو اليل ساكنا وفي الوسط كسر الهاء بالضم شلالا فنابهم الأسباب ثم عليهم القتال وفي الكل بالكسر مؤمنا ودونك الإضغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل في كلمة عنه مناسك الأمامة سلكتم وباقي الباب ليس معولا وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إضغام ما كان أولا فيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعافى ومتمثلا إذا لم يكن تأخذ أو مخاطب أو المكتسى تنوينه أو متقلا كنت ترابا أنت تكره واسع عليم وأيضا ثم ميقة مثلنا فقد ضاروا في الكاف يحزنك كفره يذل نطق فقافان تجملا وعندهم الوجهان في كل موضيع تسمى لأجل الحاف فيه معللا فيبتغي مجزوماً وإن يكن كاذباً ويخلو لكم عن عالم الغيب الخبر ويا قوم ما لي ثم يا قوم من بنا خلاف على الإضغام لا شك أرسل وإذا القوم آمنوا كل كونه قليل حروف رده من تنبل بإضغام لك ينال لوحك مدعر من إعلان ثانيه إذا صح الاعتلى فإبدله من همزة أو نصبها وقد قال بعض الناس منه من أبدنا وهو هو المضموم هاك هو من فأظلم من يظهر بالمد علالا ويأتي يوم أضغمه ونحوه ولا بقى ينهيان على المد عوالا وقبل يئسنا الياء في الله عابد سطونا واصلا ويظهره سيدا. إذا المصنف رحمه الله في الدرس السابق قرأنا أم القرآن هي فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب فيها مالك بالمد ليقرأ بها الكسائي والإمام عاصم معنا في الفاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه قراءة الإمام الكسائي وقراءة من الإمام عاصم ومن يدخل ما جاء هذه الكلمة هذه يدخل ما جاء من الملك الملك يكون هو التصرف في الشيء معنى أن الله يتصرف في كل شيء إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في السيامين ثم السوى العرش يرشي الليل النهار يدبر الأمر كثير من الآيات يدبر الأمر وهذه القراءة هذه المالكي هي التفسير ديالها هو قول الله تعالى يوم لا تملك النفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله هذه القراءة الكسائي والناصر والحمزة الرمز للكسائي كراء هو والرمز العاصم هو لا نون الباقون كيفاش يكون قراء ملك إذا القراء اللي بقاو كلشي اللي قراء ملك منهم الإمام نافع إذا القراءة من نافع ورواية الورش ورواية القالون أبو عمرو بن عامر وحمزة وابن كثير شنو هي؟ ملك هذا الملك هذه تكون من الملك ما تكونش من الملك من الملك باش يكون الحكم هذا لله الأمر لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هذه القراءة الملكي قراءة الصراط قراءة بالصراط والصراط فيما كان في القرآن بالنكرة أو بالمعرفة أو بالإضافة فيما كان صراط بالإضافة صراط الذين بالمعرفة الصراط ألف ولا صراط مستقيم أو صراط مستقيم فيما كان هنا بالسين هي القراءة القنبل الإمام قنبل هو الراوي للإمام بن كثير فالإمام بن كثير المقرئ هذا راوي عنه شكون اللي قرأ الصراط بالقرآن فيما كان بالسين قنبل عنبل عبد الكثير وهذا الكلمة الصراط اللي يكون هذا هو الأصل هذه المادة السين هي الأصل علاش لأنها من سراطة والسراطة فتح الطريق كأن هذا صوت الإنسان يعني الإنسان ملي يكون ماشي مع الطريق كأن الطريق للبلوغ شكون إذا اللي قرأ الصراط بالسين في القرآن من حيث هو عنبل كثير هو اللي يقول حيث أتى هنا السين ماشي نخلطوه بالزي الصد ماشي تخلط بالزي معنى اذا الصراط هو هذا شكون اللي قبل الصد لا اللي قبل الصد غير قنبل وغير خالف وغير خلد زول خلد وزول قنبل باش يقرا بالصد فوقو عن كل معنى الامام نافع الامام عاصم الامام باش يقرا بالصد كل شيء اللي قبل الصد كل شيء الصراط صراط كذا سواء كان بالتنكير باش كل شيء الصراط شنو اللي كنت توجيه الصد قريبا السين قريبا صاد علاش باش يناسب الضم في السين وشنو قريبا صاد باش يوقع التناسب بين الطائي وبين الصاد اذا الصاد هنا واش اصلي ولا خلاف الاصلي خلاف الاصلي هذا القراءه الجمهور قراءه الجمهور شكون اللي قرا بالاشمام شنو الاشمام هنا هو الصد نخلطوه بالزي لا الصد نخلطوه بالزي معنا غنخلطوه حرفا بحرفين الصاد ماشي السين الصاد نعملو نخلطوه بالزي شكون القراءة خالف عن حمزة قراءة هذا الراوي خالفوا عن حمزة هذا فين فوق عن كله فوق عن كله فوق عن كله خلد لا خلد عنده خلد تاهو تلميذ حمزة اللي هو عن حمزة عنده غير الاولى عنده غير اهدنا الصراط هذيك اللي عنده الاشمام والباقي بحالو بحال الجمهور في الامام خلد واش في القران كله ولا في الصراط الاولى معنى اهدنا الصراط المستقيم غير هذه اما الصراط بحالو بحال فاذا الامام خلد فيما كان لفظ الصراط في القران باش عنده بالصد الا الاولى الاولى عنده فيها الاشمام ثم قال الامام رحمه الله عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بالضم الواوي وقفا وموصيلا هاد ثلاثة الكلمات شنو عليهم فيما كانت وإليهم فيما كانت ولديهم فيما كانت جميعا أي في كل القرآن شكون اللي يقراها حمزة كيف يقول عليهم إليهم لديهم ايضا عليهم لديهم اليهم شكون اللي قراها في كل القران معنى فيما كان هذه الكلمه في القران الحمزه اللي قراها ووقفا وو معنى وقفا لو قال عليهم عليهم غير المغضوب وقفا موصلا وضح هذه القراءه واضح عليهم اليهم شكون اللي قرا بها هنا عليهم دي يمكننا نعملوها مبتدا نقولوا عليهم إليهم قراءة حمزة يمكننا نعملوا هذا الإعراب شنو نقولوا عليهم إليهم هي قراءة حمزة صحيح دي يمكننا نقولوا عليهم يقرأها حمزة شرط معنى حمزة يقرأ عليهم إليهم ولديهم باش يقرأها بضم الهاء فين فين في القرآن جميعا هي في كل القرآن حال كونها جميعا فيما كان في القرآن واضح العبارة؟ نعم واضح هذا قرآن فهم غير هذا؟ غير حمزة؟ إذا عليهم إليهم إذا القراء كلهم عندهم إليهم عليهم فالقراء كلهم شنو اللي يقرأوا؟ عليهم إليهم لديهم ولكن حمزة الفرادة شو يقول؟ عليهم إليهم واضح؟ واضح شنو التوجيه هنايا؟ التوجيه لأن الأصل هو الضم. ما هو الأصل؟ الضم. الضم. علاش؟ لأن عليهم الأصل ديالها على إلى إلى لدى لدى. إذا الأصل واش هو الياء ولا الألف؟ الألف. والقاعدة ذو الضمير بعد الألف يكون مرفوع. قل ما هم بكذا وما هم بخارجين فتاه اصطفاه أعطاه. إذا الضمير اللي يكون بعد الألف يكون مرفوع. هذا هو الأصل. فإذا القراءة الحمزة قراءة الأصلي ثم ما يتصلنا عليهم ذيك الألف شنو تقلب؟ ياء. دي تقلب ياء. وفي شكون اللي داير مزنون ياء؟ هو في الكتابه على ذي كتب هيدا تكتب هذا الى ذي لا ذا تكتب هيدا. هذاك داير مز بان هذيك الالف خصو تكتب بالياء يا عليهم. فاذا قراءه حمزه لاحظت الاصل وخنقلب معنى ما يكون مع الالف كيف يكون بالضم. كذلك عند الحرف المنقلب معنى حكم الاصل والمنقلب وهو عند حمزه. فين الحكم الاصلي؟ شنو هو حكم الاصلي؟ ما هم بفاتنين، ما هم بمخرجين، ما هم بمخرجين، اصطفاه. اذا الضم بعد الالف شنو يكون؟ الضم. هذه الالف اذا قلبت ياء لا اذا قلت كذلك حفظ الاصل وخنقلب معنى تبعا للاصلي وخنقلب الالف ياء. احنا ما لاحظناش ليا لاحظنا الاصل. هذه هي النظره الحمزه. واضح العيبه؟ فاذا حمزه شنو اللي لاحظ في هذه الضمه؟ تبع الاصل. الاصل شنو كان؟ كان الف تبع كان الالف. والضم والضمير بعد الالف كيف يكون؟ مضمومه. كيف باش نقول؟ لا خلي لا مين يكون الالف؟ ما هم اصطفاه الشباب هداه اعطاه اعطاهم هداهم. هذا الاصل. هذا الالف هذا كان بعد الضمه. هاد الالف غنقلبوه ملي يتصل الضمير غير يتقلب. شنو يتقلب؟ يعني واخا تقلب ياء لاحظنا الاصل هنايا معنا لا فرق بين الاصلي ولا المنقلب عن الاصلي. واضح العباره؟ نعم. هذه هي توجيه للامام حمزه. حمزه الجمهور كيف يقرون؟ عليهم. ليش نظرهم؟ نظرهم للياء للطريقه معنا للمجاوره معنا كسروا الهاء لاجل مجاوره الياء. معنى لماذا قالوا عليهم ولديهم وإليهم؟ لأن الياء شي نسبة كسر بين هذا التوجيه. هذا معنى قراءة حمزة باش تقول بالضبط. شنو اللي لاحظ فيها حمزة؟ الأصل. الأصل لأن الأصل الضمير اللي بعد الألف يكون مرفوع. ح أعطاه هداه هداهم. هذا هي الأصل. من يقول هذا الألف هذا وخيط سقل بيا أن نلقوا الحضور الأصل معنى لا فرق بين الأصل ولا المنقلب عن الأصل. كيف كيف؟ كيف كيف؟ الجمهور شنو عنده؟ الكسر. شنو السبب اللي قالوا الكسر؟ مجاورة الياء. مجاورة الياء لأن الياء ذي نسبة. وضح التوجيه؟ إذا فهم هذا لديهم قبل الياء واش مضموم مفتوح ولا مكسور؟ لا دا كيف نو مفتوح. على كيف نو إليهم. فهم إذا كان فيهم لا ما يكونش هذا. هذاك باتفاق القراء فيهم ما كاينش فيهم اللي ما عندهاش هيك معنى. واش كاين شي واحد اللي قرا فيهم؟ لا ما كاينش شي واحد. هذيك اللي تسقاو ما يدا يكون قبل الياء اللي يكون مفتوح باش يلاحظوا ذيك الالف. اما فيهم تسمى الاصل لا في كاين شي الف ما عندناش التوجيه. علاش مش نعملوا الضمه؟ لان فعليهم عندنا التوجيه نقولوا على تسمى الالف. ولكن في كاين شي تسمى. اذا كلمه فيهم منهم كاين هذا الملاحظ ما في معنى ما كاينش واحد اللي يقرا منهم. هذا منهم هيدك اصل ديال هيدك. واضح العباره؟ علاش بالنسبه اليهم وعليهم علاش القراءه هذه؟ بالكسر شنو الملاحظة؟ المجرد مجرد كيف كلمة فيه هذا انطلق هذا؟ لا علاش انطلق فيه؟ يعني ما تسماش مراعاة الأصلي، ما تسماش فعله عليهم هذا هو، ما تسماش كان لأن في إليا واش مقلوبة على الألفين؟ ولكن في إيه في إلى؟ مقلوبة فعالة؟ مقلوبة فلادة؟ هذا هو، هذا قول المصنف رحمه الله عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. كلمة وقفا أي ذا وقف وموصلا أي ذا وصل، لأن هذه أحوال والحال ما يكونش من المصدر صيغة بل على حرف مضاف، حال كون هذه القراءة مطلقا لا في حالة الوصل ولا في حالة الوقف. هذا قول الإمام رحمه الله عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. واضح العبارة؟ إذا القراءة ثلاثة الكلمات إليهم وعليهم وعليهم عند الجمهور بالكسر. شنو التوجيه؟ مجاورة. مثلا قراءة حمزة بالضم. علاش؟ ملاحظة الأصلي، لأن الأصل كيف يكون الألف. معنى إذا لا فرق بين المنقلب محل ذلك إذا كان قبل من الفتحة، أما إذا كان في حال فيهم لا علاش؟ لان هذه هي اللي تسمى اصليه، يعني الاصلي الكسره اللي قبل منها اصليه الحق جرى. ثم قال المصنف رحمه الله وصل ضم ميم الجمع قبل محقق دراكا وقال بتخييره جلا. الان ماشي نقراوش الضم ذل دلها، غنقراو واش نشبعوا الميم. الموضوع شنو هو؟ ونشبعوا الميم. كيف ماشي نقولوا؟ ماشي نقولوا عليهم إليهم إليك إليكم فيهم. مهم مما جاء في ما كان في القرآن، غنشبعوا الميم. قال المصنف وصل معنى وكلمة صلي. شنو أصل؟ أشبع. وشنو أشبع؟ أشبع ذيك الضمة حتى يتولد منها الواو. هذا كلمة صيل هنا معنى عمل الصيلة. ماشي نقولوا حنا ميم الجمع عندها واحد الصيلة وحلوة واحد المادة فيه، ماشي نقول مثلا به ماشي عندها واحد الصيلة. هذا العبارة معنى كلمة صيل هنا أشبع الضمة. مثلا هي كانت عليهم عليهم عمل لها الضمة، وما يعمل لها الضمة شبع ذيك الضمة، وما يشبع الضمة عمل لها الواو. كيفاش نقول؟ هم إليهم عليهم. وقال وصل ضم ميم الجمع قبل ايش؟ قبل محرك. خص يكون ثم الحركة، لا ضم الحركة، سواء كان الحركة الهمزة أو غير حركة الهمزة. إحنا سبعين غير الحركة محرك، واش تكون الهمزة ولا مطلقة؟ إحنا سبعين غير الحركة. إذا كانت الحركة خص يكون هذا، في ما كان الحركة خصنا نقول هكذا في كل القرآن. حليش عليهم أنظرتهم ومنهم أميون، ومنهم أميون. إحنا تسبعين الحركة، ما دام كانت تسمى الحركة كيفاش نقول؟ مشبع. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم غير عليهم. تتبع غير الحركة ماشي الحركة ديال الهمزة، لا في ماكا انت باغي الحركة. مهما كانت الحركة كاين الإشباع. كيفاش نقول؟ عليهم. كان تسمى الهمزة قطعية كذلك عليهم إليهم منهم أميون لا يعلمون الكتاب. هذا قراءة بني دراكن، هذه دراكن بنو كثير، هذه القراءة بنو كثير. فالإمام ابن كثير يقرأ ميم الجمع بالإشباع. من اللي قرأوا بالإشباع؟ الميم اللي يعمل الضمة ولي شبع. شنو اللي شبع؟ اللي يجعل ديك الضمة تولد واو. لا هي ضمة حركة غنولد واو كيفاش نقول؟ ولكن شنو الشرط؟ قبل الحركة. هذاك الشرط قبل الحركة. معنى قبل الحركة واش خصوصا الهمزة ولا مطلقا؟ مطلقا، سواء كان همزة ولا ماشي الهمزة. أنظرتهم مع مني؟ مع الهمزة. هذه الآية اللي قلنا عليهم غير المغضوب عليهم، واضح العبارة؟ واضح. دراكا معنى دراكا اتباعا في كل القرآن، معنى هذه في كل القرآن ماشي مواضيع. معنى دراكا اتباعا في كل القرآن، معنى هذه الطريقة القراءة ابن كثير في كل القرآن، معنى ابن كثير دائما عنده عليهم عليكم اللي كان سبع الميم الجمع في مكان الجمع وبعدها الحركة يكون الطريقة. واضح العبارة؟ واضح. افهم لما كان شيء بعد من الحركة؟ لا مش يكون السوق حاليش عليهم الذلة. إذا عليهم ما لاش عليهم يعني التصق الساكنة مش ضمنها عليهم عليهم منهم من آمن منهم لا تسمى السكون منهم من آمن مزيان. إذا دائما شي يكون السكون، ولكن لما كانش السكون لكن بعد من السكون لكن بعد الحركة خاصة تشبع. واضح العبارة؟ واضح. عليم شنو التوجيه ليكون؟ لأن الضمير الأصل يكون عنده الواو، لأن الضمير يرد شيئا إلى أصله، لأن نحن ماذا نعمل هنا عليهم نكون راعينا الأصل. إذن إتياننا بواو الإشباع شي يسمى هو الأصل، لأن الضمير يرد شيئا إلى أصله. دليل على ذلك شوف في قول الله تعالى فإذا دخلتموه، شوف كين الواو ألزموكم كين الواو، فحيث ثقفتموهم كين الواو، فاتخذتموهم كين الواو، وجدتموهم وإلغيكموهم، إذا الأصل هو الواو. معنى إذا وصلها بواو هو الأصل، لأن الضمير يرد الأشياء إلى أصلها بدليل عوده عند اتصاله بالضمير. معنى ماذا يتصل بالضمير أنلزمو؟ فين الضمير اللي يتصل به؟ لا لا ها ألزموكموها ثقفتموهم، الضمير هي اللي بعد منه. معنى هذا الواو ميم الجم اتصلت بالضمير، فين الضمير اللي اتصلت به؟ لها حيزموكموها إن يسألكموها أي وجدتموهم، الضمير الآخري. فالأصل في هذا الواو شنو الأصل؟ واش الوصل الأصل الواو ولا عدم الواو؟ هو الواو، لأن قاعدة هنايا الضمير يرد الأشياء إلى أصله، إذا خصو يرجع لك الواو، ديك الواو خصو يرجع. والدليل على أن الضمير يرد على الأشياء إلى أصله هو ملي يتصل بالضمير تجيب لوجود الواو نتا، فين؟ حيث ثقفتمو، فين الضمير؟ هم. حيث وجدتموهم، فين الضمير؟ هم. فاتخذتموهم، فين الضمير؟ أن يريكمو، فين الضمير؟ هذه هي القراءة مني. هذا القراءة ابن كثير، الإمام ابن كثير عبد الله ابن كثير المكي. شكون هو تديره؟ الإمام أحمد المزي ومحمد قنبر، هذا هو تديره له راوياني يعني. لا هي هي هي الأصل ديالها يكون عند الواو، هي عند، والدليل على أن خص يكون عند الواو ملي يكون ضمير يكون تسمى الواو. دابا هنا مهناش الواو، ولكن هنا علاش دي قرا حمزه بالواو؟ الامام الكسائي بالواو راعي مغاي الاصل، الاصل خصها تكون الواو. والدليل على انها تسمى الواو هو ملي يتصل الضمير باتفاق العلماء كاين تسمى الواو. ان يلزمكموها ان يسالكموها حيث وجدتموهم ثقفتموهم فاتخذتموهم كاين الواو. هنايا القراءه بميم الجمعي وواو الاشباعي هذا هو الاصل. فالامام ابن كثير ماذا راعى هنا؟ الأصل. علاش؟ لأن الضمير يرد شيئا إلى أصله، والدليل على أن هذا هو الأصل هو وجود الضمير إذا جاء الضمير. معنى وجود واو الإشباع إذا جاء. وعد باش شكون يقول لك هذاك؟ الزيدون كاين الضمة شبعت؟ منهما باتفاق. إذا منهما الألف التثنية كاين، وكذلك منهم سيكون الواو ديال الجمع. كيف كيف؟ ما الدليل على أن هذا هو الأصل؟ لأن في الجمع كيف نقول؟ الزيدون هذا نجيب الواو، منهما نجيب الألف التثنية، الزيدان نجيب الألف التثنية، وكذلك عليهم تكون عند الواو ديال الجمع، علامة الجمع خصها تكون. الدليل على أن هذا هو القرام اللي يجي الضمير تجي باتفاق. واضح العبارة؟ نعم. هذا فين يكون؟ في كل القرآن. واش كاين شي كلمة في القرآن ما عندها شي هذا؟ ولكن خص يكون بعدها محرر. أما لما كان شي محرر لا. فحاليش ما كاين شي محرر عليهم اثنين شوف عليهم اثنين، فين عليهم اثنين هنا؟ فين السكون هنا؟ اثنين اثا الساكنه الهمزه الوصليه تسقط، فين التقى ساكنه هنا؟ الميم ساكنه وثا ساكنه والهمزه سقطت هنا. لا ماشي نجيبوا لك الالف ماشي نقولوا عليهم ماشي ادي الى التقى الساكن ونفسه، اذا ما نجيبوش من الاول ماشي ادي بين الحال ماشي نجيبوا ديك الواو وغير التقى ساكنه مع بعض، اذا ما نجيبوش ونتعلموا واضح العبارة؟ اذا هذا الميم هذا اللي لا نعطيو له الاشباع شنو خص يكون بعد منا؟ الحركة. علاش؟ باش ما نوقعوش في المحظور آخر نحذفوا اللي التقى نحذفوه. ولهذا عليهم ضربت عليهم الذلة، إذا ضربت عليهم الذلة فين الساكنة هنا؟ اللام المدغوم في الذال. ضربت عليهم الذلة اللام المدغوم في الذال هذاك الساكن. فإذا التقى الساكنان عليهم واللام. هنا لا جبنا الواو واش نقولوا عليهم واش غير التقى؟ الواو الواو واللام ماشي الالف، الواو واللام في الذيل ماشي الالف، الالف سقط فين اللي مشي التقى الساكنين هنا؟ اللام اللي مضغم والواو هنا مي مشي التقى الساكنين يعني غنضطروا نحذفوا ذيك الواو، اذا ما نشبعوش ونهني واصل واضح القراءة؟ فاذا القراءة متى تكون بالواو؟ متى يكون هذا الاشباع؟ معنى الضام وذيك الضم يولد الواو فجاه ما يكون الحركة بعد الميم، ما يكون بعد الميم هذه الحركة سواء كانت الهمزة أو غير الهمزة مطلقا مطلقا، ولكن إذا كان الساكن ما نشبعوش. هذا المحل هذا الخلاف هذا كاين اللي قرا هيدا كاين اللي قرا هيدا، إذا الإمام ابن كثير اللي قرا هيدا قرى آخرين عندهم شي هذا؟ ما عندهمش الا شي قانون عنده تصحيح صحيح قانون مش عنده تصحيح، اذا القرى عنده شي هذا شنو عندهم؟ اذا القرى عندهم السكون واخا تكون مثلا ومنهم اميون ومنهم اميون هذا ماشي قاو عليهم انظرتهم عليهم انظرتهم هذا القرى اخر مثلا عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب، اذا القرى كيف عندهم السكون؟ محل هذا الخلاف لا ما كانش يتم الضمير، اما اذا كان الضمير الاشباع باتفاق ما يكون ان يسالكموها اشباع باتفاق محل واش نشبعوا ولا ما نشبعوش، لا ما كانش الضمير مذكور المصنف كان خصو يزيد هذا القيد هذا سراعي هذا القيد يقول مثلا محل الخلاف في القراءه هناك من يشبع وهناك من لا يشبع، مثلا الامام ابن كثير يشبع والقراء ما يشبعوش، إذا القراءة ابن كثير كيفاش يكون؟ عليهم أنظرتهم عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب، القراء غير ابن كثير كيفاش يقولوا؟ عليهم غير المغضوب عليهم أنظرتهم، وإذا مش يقولوا محل هذا؟ ما لم يكن الضمير، أما إذا كان الضمير يسألكموها لا الإشباع باتفاق حيث وجدتموه إشباع، وضح العبارة؟ نعم. فإن كأنه وجود القيود، متى نشبع؟ إذا كانت الحركة، ومتى يكون التفصيل بين القرى؟ لا ما كان شيء الضمير تسمى، أما إذا كان الضمير يكون إشباع واجب لا بد من واجب، ما كاينش اللي ما يجيبش إشباع ذيك الوقت، إني أسألكموها أن ألزمكموها، هذه القراءة بني؟ معنى إذا دراكا؟ لا معنى دراكا تالية هذه غمز، ولكن هي معنى اتباع هذا في القرآن كله، دراكا لحاقا واتباعا في كل القرآن. هذه القراءة بني ابن كثير. وقالون شوف وقالون ظهر بتخييره، وقالون ظهر بتخييره، قالون شنو هو؟ تلميذ نافع ظهر بتخييره، هذا بتخييره تقدر تقول تخييري قالون بين الوصلي والإسكاني أو تخييري الوصلي، معنى الوصل ما عنده شيء إلزامي، أما عند ابن كثير عنده الوصل إلزامي. فالإمام القالون يخير بين الوصل والإسكان. رحمك الله. تخييره الضم لم يعود. صح يعود على قالون، مش ماشي يكون تقدير؟ وقالون وقالون ظهر بتخيير قالون، باش اللي خيرنا؟ لا بين الأص... بين الوصلي والإسكاني هي. بين الوصلي والإسكاني صح احنا الموضوع ذو الوصل بين الوصلي والإسكاني واضح او القل ظهر بتخيير الوصلي اي انه يفضل يقول الوصل هو اللي احسن معنى اذا يقول الوصل هو احسن يخير الوصل ليجوز الإسكان كيفاش يكون القراءة القانونية اذا اكثر عليهم ماشي نقولوا عليهم انظرتهم وعليهم انظرتهم وماشي يكون عليهم غير المغضوب ماشي يكون عليهم غير المغضوب وعليهم غير المغضوب هذه القراءه القراءه ابن قال وقراءه الجمهور بالسكون اذا الصباح هنا ثلاثه المرات قراءه ابن كثير شنو هي الاشباع في القران كله القراءة د الجمهور الإسكاني كله القراءة د قالوا يخير بين الإشباع وبين الإسكاني معنى يمكن تقول عليهم غير المغضوب وعليهم وتقول عليهم أنظر تقول عليهم أنظرتهم في جائز أما إذا كان السكون هذا من غش عليه هي علي ضربت عليهم الذلة هذا ما دخلناش هنا دخل في هذا الموضوع ما دخلناش وهذا الشيء هذا محل ذلك ما لم يكن اتصال الضمير اما اذا كان اتصال الضمير كاينش الخلاف شنو هو الزمكم هذا قول الامام رحمه الله وصل ضم ميم الجمع معنى الصل هنا ضم الجمع اشبع اش ماشي تشبع الضم كما قلت عليهم شنو المحل قبل المحركي معنى قبل المحركي يكون ديك الميم ديال سبعه الحركه الحركة واش الهمزة ولا مطلقة؟ مطلقة دراكا معنى كلمة دراكا معنى تباعا في القرآن كله وقالون شوف وقالون شو يقول؟ جالا وظهر بتخييره باش لي خير؟ والوصلي معنى الوصلي؟ والإشباع الإسكان ما تجيب ما خلي السكون ما تجيب لا ضمة ولا كذا صار هذا قول الإمام رحمه الله وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقال جلا بتخيره تخيره قل بتخيره قال صحيح هنا معنى قال يخير وقل بتخيره الوصلة هو صحيح معنى الضمير يعود على قالون أو يعود على التخيير ومعنى قالون يخير يجوز الإسكان ويجوز الإشباع لأن الوصل هنا المغضوب هو الإشباع هنا يعني ربما تفهم بالوصل هو الكلمة الوصل لا لا هي الإشباع باش تكون عندنا ذلك المادة الصيلة يقول لنا الضمة نشبعها ويتولد عنها وهو بين هذه العبارة باين نحن لما معروف يصنع يعملوا حلم التفق منه إذا كان لنزم مثلا في القراءة ابن كثير معنى عليهم غير المغضوب غير عمل عليهم وما عملاش المادة ولكن أنظرتهم غير عمل المادة لأن تسمى أنظرتهم عليهم غير المغضوب هذا عمل له تشبع عمل له تشبع قال الإمام رحمه الله تشبع ولكن ما عملاش المادة لأن ما تسمى السبب للمادة هذا قول الإمام رحمه الله وصيل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخير جلا وهذا الشيء هذا قواعد عامة في القرآن ماشي غير هذه دون هذه لا القرآن كامل هذه الطريقة في القرآن كامل هذه ثم قال الإمام رحمه الله ومن قبل همز القطع صلها لورشه فإذا الإمام ورش عنده الإشباع مع الهمزة قبل همزة عليهم أنظرتهم أما لما كشي الهمزة عنده عليهم يبقى عنده رحمة اللي معروفة عنده ومن قبل همز القطعي ماذا؟ صلها صلها شنو صلها؟ صل ميم الجمعي باش ماشي تصيلة؟ لورشين بالواو لورشين واضح العبارة؟ معنى إذا شغي يكون هنا الإمام واش إش ماشي يعمل إذا كان ميم الجمعي والهمزة قطعية من ده إشباع كمشي يعمل؟ عليهم أنظرتهم ومنهم أميون لا يعلمون. هذا يعمل ولكن لك تم الحركة وما تمشي الهمزة لا تحلو بحال جمهور يعمل الإسكان عليهم غير المغضوب. هذا مش يعمل. شنو توجيه الإمام للإمام واش؟ لأن الطريقة للإمام واش لينقل الهمزة مثلا فحديث ألم نشرح فحديث ألم فحديث ألم نشرح هذه الطريقة ديالو. الطريقة ديالو شنو يعمل؟ ينقلوا الهمزة كيفاش يعمل؟ فحديث ألم نشرح. إذا لم يمشي على هذه القاعدة هذه خص يقول عليه ما نظرتهم سيعمل هذه القاعدة لأن القاعدة ديالو ماشي ستة. إذا هو ذي يشبع باش ما يوقعش هذا النقل. هذا هو السبب. شنو السبب اللي ذي يشبع؟ حتى ما يوقعش في النقل لأن القاعدة ديالو إذا كان الهمزة والسكون الصح يوقع النقل. مثلا هذه واضحة. ألم أقول كيفاش يعمل هو؟ ألم أقول فحديثا كيفاش يعمل؟ فحديثا لم نشرح أنو خرج أنو خرج فقاعدة الإمام وارش فإذا كان الساكن والهمزة الحركة الحركة للهمزة نقلها للساكن لا مش يطبق هذه القاعدة هذه كيف يقول عليه ومنهم أميون كيف يقول ومنهم أميون ومنهم أميون مش ينحذف الهمزة ويجب الضمة هذه ما ولهذا هو ذي يضطر باش ما يوقعش في هذه المشكلة ذي يشبع الميم ذي يشبع الميم ويعمل منهم والله حبيبا قولوا هذا قول الإمام رحمه الله ومن قبل همز القطع صلها شنو صلها الميم الجميل معنى صلها أشبهها باش غتشبع بالواو لا تفهمني ماشي بالواو انت يا عمو ماشي لازم يكون شبعة بالواو يشبع ما يكونش بالمد يكون بالواو الواو هو المد حرف المد ما نعطيها حرف المد انبل يوارشي ولا ما شبعاش فاش غيوقع في النقل واذا ماشي شبع في النقل شنو في اش من محظور ماشي وقع فيه ماشي الحركه ديال الميم ماشي الخساله واحد المره تجي مفتوحه واحد المره تجي مكسوره لكن الهمزه اللي بعد منها مكسوره سيقول عليه مي ولا كان مضم مش يقول عليه مو ولا كان مفتوح مش يقول عليه ما قال ماشي بقى يلعب بالحافظ لأن لا ماشي تطبق حركة النقل غيكون ماشي ضنضبط ماشي الحركة الميم واش ضنضبط ولا ما ضنضبطش علاش لأن ماشي يكون على حسب الحركة لأن لا كان الحركة الضمة كيف خصو يقول عليهم ولا كان الحركة الكسرة عليهم ولا كان الحركة عليهم إذا هو فرارا من هذا من التلاعب من هذه الحركة شنو خصو يعمل إشباع ويتهم واضح هذه العبارة من قال هو لي ورشيهم هنا كان المصنف رحمه الله خصو يزيد هنا ابن كثير وقالوا علاش خصو يزيد هنا الامام ابن كثير لان ابن كثير عنده الاشباع هنا لان منهم ميون عنده الاشباع والمد لان ربما فهم انت بان هذا من خصائص ورش معناه هي ماشي من خصائص ورش هنا لان ابن كثير عنده لان تقدمنا ابن كثير عنده مطلقا ولا مطلقا لان ربما فهم هذا معنى قبل محرك محلها ما لم تكن همزة أما الهمزة عند ابن كثير مع أن الحركة وخذ الهمزة كان ابن كثير عليهم تهيأ فإذا عليهم مع الهمزة والمدة وش من خصائص ورشين اللي من خصائص ورشين هو انفراده بالهمزة انفراده بالهمزة هذاك من خصائصه واضح لعيبة؟ الإمام بن الإمام قالوا سوى عنده المدة سوى عنده المدة ولكن عنده تخيأ وأسكنها الباقون شنو أسكنها الباقون أسكن ميم الجمع ميم الجمع ومطلقا معنى مطلقا في كل القرآن سواء كنت سمى حركة ولو همزة ولكن أسكنها مع الهمزات أسكنها مع الحركة إذا مع الحركة مش يكون الباقون عليهم غير مغضوب وعليهم أنضتهم مش يكون أنضتهم هنا هاد الإسكان بعد حذف الواو لأن قلنا الواو خين تسمى أصلي خصهم يكون حذفه لما حذفه عملوا السكون على السكون للخفة معنى لماذا حذف الواو لأجل الخفة وعلاش الإسكان مبالغ في التخفيف في الجمعة عندهم جوج الحاجة ديك عليهم الواو عند الجمهور تحذف. واخا علاش حذف؟ واخا بعد ما حذفناه سكننا قلنا عليهم مبالغه في الخفه. اذا جوج العمليات عند الجمهور، عندهم حذف الواوي وعندهم تسكين. عله الحذف تخفيف، عله التسكين مبالغه في التخفيف. هذا قول الامام رحمه الله، واسكنها الباقون بعد. لتكمل، شنو لتكمل؟ لتكمل وجوه القراءات. معنى وجوه القراءات مش مهم، ما كونش احنا دابا الان احطنا بالقراءات العليهم. شحال اذا القراءات العليهم بالنسبه للامام حمزه؟ شنو عنده؟ عنده الاشباع، هذه قراءه حمزه. بالنسبه لنا لا ماشي حمزه ولا ابن كثير، لا ابن كثير. بالنسبه لابن كثير شنو عنده؟ عنده الاشباع في كل القران. بالنسبه للامام الامام ورش عنده الاشباع مع الهمزه، مع غيره ما عندوش الاشباع. بالنسبه لقالوا تسخر بين الاشباع وبين الاسكان. بالنسبه للجمهور هذه قراءه العالي، هذا الميم الجر في القران كامل، معنى طريقه قراءه الميم في كل القران. هذا ما يتعلق بميم الجر. عند الامام ابن كثير الضم الاشباع في كل القران. عند الامام ورش الامام ورش قراءه بالاشباع عند الهمزات. عند الامام قال تسخير بين الاشباع وبين الاسكان. عند الجمهور الاسكان. صافي. عله الاشباع هذا هو الاصل. علاش الاشباع شنو هو؟ الاصل. علاش؟ لان الاصل في الضمير خصو يكون عنده ديك الواو، والدليل على انه خصو يكون عنده ديك الواو هو من يتصل بالضمير يكون تما. عند الامام الجمهور شنو لاحظوا؟ لاحظوا الخفه، حذفوا الواو للخفه وسكنوا لمبالغه الخفه. الامام واش لاحظ هذا الملحظ؟ هذا لاحظ هذا وهذا، لانه عنده يجوز هذا وهذا، معنى التسكين لاجل الخفه ويشبع لاجل الاصل. فالامام قالوا لاحظ بجوج، شنو الملحظ ديالو؟ الخفه والاشباع. الملحظ الامام بن كثير ماشي بن كثير، الامام واش لا، شنو الملحظ ديالو بالنسبه للهمزه؟ سليق عنا. والنقل واش محظور عنده؟ لا، هنا ماشي تلعب بالحركه، ماشي يبقى مثلا تارة الجلية مضمومه تارة مكسوره على حسب الهمزه. اذا كان الهمزه مكسوره تكون عليهم، ولكن الهمزه مفتوحه عليهم الى اخره. هذا واضح العباره؟ نعم. هذا قول الامام رحمه الله. وصل ضم ميم الجميع قبل محمد وقال ثم قال وقبل همزي واسكنها لتكمله. ثم قال علاش الورش ما يكونش حتى هو لاحظ الاصل؟ بحال كثير. لا هو دابا ابن كثير حيث الورش عنده السوق ما لاحظش الاصل في شي حاجه اخرى. لان لو كان ابن كثير ورش دي لاحظ الاصل خص ما يقولش عليهم، خصو عليهم مع انه هو قال عليهم، معنى عنده الملحظ الجمهور. يعني من اللي ضم عند همزه قطع. إيه، لأن اللي ماشي لاحظ الأصل هنايا ماشي يكون لاحظ الأصل، خصو في كل القرآن يقول عليهم. هذا دليل إلى فعليهم. لو كان هو ذي لاحظ الأصل خصو يعمل، خصو يشبع. هو ما شبعش، هو لاحظ الحذف الخفة والإسكان لمبالغة في الخفة، ولكن عند الهمزة أهرب من النقل. معناه هو المبدأ اللي عنده مذهب الجمهور. مذهب الجمهور هو حذف الواوي لاجل الخفه والاسكان لاجل مواصل الخفه، ولكن فهنا هروبا من النقل. ثم قال الامام ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. يقول لك ومن دون وصل، معنى من دون وصل بلا إشباع، ضمها شنو؟ قبل ساكن. كما يقول عليكم، شوف عليكم ضمت الميم، كاين شي سكون ما عملتش عليهم، قلت عليهم عملت الإشباع ما عملتش عليهم. ما عملش الإشباع. هذا في كل القرآن، هذا كلهم دي قواعد معنى لكل، أي لكل القراء. معنى كل القراء إذا كانت تسمى السكون ما دي قراوش بميم الجيم، ما دي عملوش المادة، ما دي عملوش الصيلة، وما دي خلوش السكون. معنى القراء كله، معنى القراء كان يقولوا عليهم ياك. وابن كثير شنو كان يقول؟ عليهم محل هذا ما لم يكن السكون، لأن قبل محرك. أما إذا كان السكون كل شيء ذي ضم الميم، ذي ضم الميم، ولكن ما يجبلش الإشباع. معنى إذن عليكم باتفاق العلماء هذه، باتفاق القرآن عليكم، كذلك يلعنهم الله باتفاق القرآن، وأنتم لعنون باتفاق القرآن. معنى بعبارة عامة إذا كانت الميم الجيم وتم السكون باتفاق العلماء معنى لمشينا على الطريقة ديال الجمهور شيكون الإسكان، ولمشينا على الطريقة ديال الإمام ابن كثير شيكون هذا ما يبقاش هنا. هنا ما كاين إسكان، ما كاين إشباع، كاين الضم، ولكن تولدت ولدت ما ولدتش كما نقول عليكم هيا صافي. هذا واش شي طائفة خاصة ولا عنده القرآن كله؟ هذا قول الإمام رحمه الله ومن دون وصلين. معنى من دون وصلين من دون إشباع، ما نعملوش ذيك المادة. ضمها شنو ضمها؟ قبل ايش؟ قبل الساكن. بحال ايش هذا الساكن؟ فعليكم فعليكم الساكن مشيت همزة وصلية، هو اللام المضغوم عليكم الصيام واللام مضغوم في الصدر، هذا هو الساكن. هذا ضربت عليهم الذلة، اللام المضغوم في الذات. أنتم لا الأعلون، اللام اللي نقلت حركته، هذا هو الساكن مشيت همزة وصلية، همزة وصلية حركة سقطت، هذا هو. شنو باتفاق العلماء اللي يكون هنا؟ ضم الميم. كاين شي إشباع؟ والشيء مقرئ خاص ولا القراء كله؟ هذا قول الإمام رحمه الله ومن دون وصل ضمها، أي ميم الجمع قبل ساكن. معنى ضم دون وصل بلا إشباع للضمة، ما تشبعش. ما تذكرش الواو ما غنقول عليه مو صافي. يقول له اختي لا سيدة الكاهنة عليه مو كتب عليكم الصيام أنتم ولعنونا. واضح العبارة؟ قولوا واضح القراءة. شنو القراءة هذه؟ قراءة ميم الجيم دل تكون سكنة عند من؟ عند القرآن. وعند ابن كثير دل تكون عند الإشباع مع ابن مع المحركات. محل هذا ما لم تكن بعدها السكون. أما إذا كنا قلنا مع محرك لما يكونش محرك شو غنعملوا هذا ميم الجيم؟ نخليوها مسكنة؟ لا. نشبعوها؟ لا. شو غنعملوا؟ تضم. وشي طائفة أولى لكل القراء، هذا كتنون ذي العوض، هذا لكل القراء. ثم قال وبعد الهاء كالصوم فتلعان مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنة. هنا بعد الهاء شنو بعد الهاء؟ الميم جمد الهاء. شكون دي كسرة؟ كسرة فات العالى معنى الإمام أبو عمرو العلاء بن عم بصر. هذا شنو دي يعمل؟ ما يدي يكون قبل ديك الهاء قبل من كسرة أولياء كمش يعمل له؟ يكسر الميم. ماشي يكسر الميم، كمش يقول في قلوبهم إليهم اثنين، كمش يدخل القراءة ديالو في قلوبهم إليهم. شنو الشرط باش تكون عنده الميم مكسورة والهاء مكسورة؟ قبل يكون قبل من الكسرة أو الياء. إذا العلاء إليهم تسمى الياء كذلك. هذا واضح. هذا قول المصنف رحمه الله وبعد الهاء. شوف وبعد الهاء شنو بعد الهاء؟ الميم ديال الجمع اللي بعد الهاء. أي ميم الجمع التي هي بعد الهاء. شنو غنعملوا لها؟ كسرها، كسر لميم الجمع. واش كسر لينا ولا كسر لميم الجمع؟ ميم الجمع. قبل شنو كنا نعملوا لها؟ نضموها ياك؟ لا دابا غنكسروها. عند من؟ عند عمرو البصري. عند عمرو الإمام البصري، هو فتى العالم. هذا المقرئ هذا كيف يقرا؟ يقرا ميم الجمع، كنا نقولوا قبل بالضمه ياك؟ لا ماشي بالضمه، يقراها بالكسر. ولكن شنو الشرط؟ خصو ديك الهاد اللي قبل منا، خصو قبل منا الكسره وقبل منا ليا. مثلا قبل منا الكسره في قلوبهم، في قلوبهم هيدا غير فرق. واليهم كيما شقول اليهم واضحه. هذه قراءه عند من خاصه، عند البصره، عند البصره. ولكن الشرط الاساسي شنو خصو يكون؟ قبل الهاء كسره او يكون هذا قول المصنف رحمه الله. وبعد الهاء، وبعد الهاء، هذيك بعد الهاء اذا عملوا لها خبر. اش ماشي يكون كسر فتى العلى بعد الهاء؟ نبدا نسميه، ماشي نبدا التقدير ديال البيت. كسر معنى كسر من كسر من الكسر لميم الجمع، معنى كسر الميم الجمع عند الفتى العلى في غتكون قبل الهاء. بعد الهاء شمنها قبل مع الكسر قبل الهاء. معنى غنعمل الميم مكسورة والكسر لها، معنى غنكسر جوج الحاجات، نكسر الماء الهاء والميمة. ولكن خص يكون قبل منا الكسرة وقبل منا قبل منا الياء. هي قول في قلوبهم إليهم اثنين. واضح العبارة؟ قلوب. شنو هذه العبارة هذه؟ فإمام أبو عمرو البصري يقرأ، ملي يكون تما الساكن، طبعا غيكون الساكن، ملي يكون الساكن ديك الميم ما يقراهاش بالضمه. شنو باش يقراها؟ بالكسر. ولكن شنو الشرط؟ يقرا الكسر هذا الميم والكسر هذا الهاء. ولكن قبل ديك الهاء خص يكون تسمى الكسر او الياء. معنى يقرا بكسر الهاء وبكسر الميم، كسر الميم لميم الجمع وكسر الهاء اي الضمير اللي قبل منا. قبل ديك الكسره هذه خص يكون الياء الساكنه او الكسره. هي المثال ديال الكسره في قلوبهم العجلة، هو مش يقول في قلوبهم، هيدا مش يعني. وهذه واضح شنو التوجيه ديالها. هذيك من يقولوا في قلوبهم، لاحظوا الأصل ديالها لأن الأصل ديالها صالحكم بالضبط. في قلوبهم العجلة الأصل التقاء الساكن، من التقاء الساكن هذا هو التوجيه. ما. شنو التوجيه؟ لأن مش قلنا الأصل في الميم والساكن مضمومة، هو هذاك من يقولوا قلوبهم، لاحظوا الأصل ديالها، معنى ملاحظة أصلها وهو الضم، جبنا الضم. ولكن ماذا تكون تسمى هذا الكسرة؟ يكون كسرناها لأنه أصل في التقاء الساكن. هذا قول الإمام رحمه. وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملالة. كلمة الشملالة الشين هذا رمزه، هذه هنا اللي الشمع هنا جوج القرع من يكون فيه حمزة والكسائي. إذا حمزة والكسائي في الوصل لكسر الهاء، كسر الهاء بالضم. ديك كسر الهاء واش يخليوها أو يردوها ضمة؟ لا يردوها ضمة، كسر الهاء كسر ضمة، يردوها كسر الهاء اللي كنا نقولوا في قلوبهم، غيقول هما في قلوبهم. قبيل هذاك الكسر الهاء عند من كنس؟ عند أبي أمرين. ما مش يخليوهاش، مش يردوها ضمة. عند من؟ شملالة. عند شملالة، عند الإمام حمزة والكسائي. فإذا حمزة والكسائي كيف يقرأ؟ في قلوبهم، وفي إليهم يقول في إليهم، هذا يقول الإمام أبي عمرو في قلوبهم إليهم. القراءة الحمقى، واحد الكلمة ما خرجاش. ولهذا قبل هذاك الناس كانوا يقولوا ذي حمقوه، هذا السبب دياله القراءة الحمى. دابا هذيك غير الحفاطة، أما دابا التوجيه، الحفاطة والتوجيه، لأن كلمة واحدة كل واحد وكيف تقلبها. أنت ماشي تجي تقرا أنت واحد ربع وتلقى في القراءة كلها أولا واحد سمع، كل واحد وكيف يقرا. واحد الانسان واحد المره كان ديقا طنجة، هو بدا واكن يخوف لان ما عندوش. لو كان دابا الانسان عارف القراءه يعرف بانه يكذب، حيت حنا ما كنا معنا ما ديال هو خصوصا هذه الفاتحه كان يعمل فيها يقول له كيف هذا عليه عاود حيت كذا معشن ها تططط معشن كذا نقصنا السنة لان لو كان الانسان يعرف يقول لا هذا بقيه هذا خورنا ولكن هو كان حيث ما هذه قال قام عشان هو كان هذه يخور هيدا رجع لنا رجع ما نقصنا لا ما طنط مش هذه ولا غسيل ابو عبد اذا فهمنا التوجيه القراءه للامام ابو عامرين كيف بده يعمل معنا شوف القراءه للجمهور ما يديش الساكن كيف بده يعملوا له ماشي يقولوا في قلوبهم هذه القراءه بني للجمهور ياك في قلوبهم القراءة الإمام أبو عمرو كيفاش يقول؟ ماشي اكسر الميم ويكسر لها كيفاش يقول؟ في قلوبهم ولكن شنو الشرط؟ الشرط قبل منا الكسرة أو الياء الإمام ابن كثير وحمزة كيفاش يعمل؟ هذاك الشيء اللي كسروا الإمام ابن عمرين غيضوا مش يقول في قلوبهم هذاك ما كان مكسورا ديك بجوج بهم غير قام في قلوبهم اذا شنو التوجيه الحمزه هي الاصل لان الهاء والميم يكون هذاك سمع واضح ولكن هذه فيه يكون في الوسط هذه القراءه فين يعملوها عند الوصل اما في الوقت اللي كيمشي يقولوا ماشي يقولوا في قلوبهم اليهم ما عندهمش ديك اليهم ما عندهمش حمزه تقدم انه كيقرا اليهم بالضم لا هذيك اذا هذيك هذاك ما يكون فين هذا عليهم اليهم حمزه عليهم حمزه الكسر الثاني عنده لا هنا دابا ماشي يجي ملي يجي هذه القراءه لان حمزه باقي محافظ على الضم هنا ولكن هنا الحمزه الضم لها ياك لكن زاد هنا الضم هذا الميم هنا زدنا دابا الضم هذا الميم هنا الموضوع قبل كان غير الضم لها غير كان عليهم لا دابا شنو زدنا عليهم الموضوع ميم الجم هنا دابا ميم الجم معنى الشكل ميم الجم قبل كان شكل الضمير دابا شكل ميم الجم اذا فاش شكل ميم الجم عند الامام ابي عمري كيفاش يكون مقصوره والضمير كيف يكون مقصور شنو الشرط صافي هذه القراءه البني ابو عمر حمزه القراءه الجمهور شنو عندهم هنا عندهم عيد اليهم هيداك عندهم ياك واخا بالضم ياك نعم عند التقاء الساكنين عنده بالضم واخا حمزه شنو عنده؟ عنده الهاء مضمومه والميم مضمومه ولكن فين؟ في الوسط اما في الوقف لا في الوقف مش يقول عليهم مش يخليها مكسور يقول عليهم ما يقولش عليهم مش يعمل عليهم ايضا ومش يقول اليهم ما يقولش اليهم من هذا إذا الإمام والإمام الحمزة والكسائي إليهم وفي قلوبهم شنو غتكون القراءة ديالو في الوسط؟ ماشي يكون بالضم يقول إليهم ومش يقول في قلوبهم ولكن عند الوقف كيفاش يكون؟ في قلوبهم جعلها مكسورة في قلوبهم وإليهم شنو السبب الإمام الحمزة والكسائي؟ عملوا الضمة لان راعوا الاصل اللي كاين الميم لان الميم يكون عند الاشباع اذا خص اللي قبل منه يكون هو فحال معنى لماذا ضموا الهاء اتباعا بن لميم الجمعي لان من الجمله الاصليه يكون مضمه ما توجيه قراءه الامام حمزه والامام الكسائي في اليهم في الوصل لا اتباعا لان الميم مضمومه الهاء تبعناها تلها تبعناها اتباع الهاء لميم الجمع واضح؟ واخا في الوقف كيفاش يقول؟ عليهم عليهم علاش؟ لان هنا ماذي هنا ماذي يجيناش الاتباع لان الميم سكنا دابا لان باش يكون الاتباع خصني يكون الميم مضمومه لان دابا عليهم ما بقاش اتباع ولا وقفنا بالسكون ما بقاش مواعاه الاتباع مواعاه الاتباع شنو خصو يكون؟ الميم مضمومه حمزة يستاذ الكلمة الثلاثة ها؟ الكلمة الثلاثة اللي تقدموا عليهم وإليهم ولديهم يعني مستثني من هذه القاعدة عند حمزة يعني ما بالضم وصلا ووقفا هذا هذيك في الوسط ولكن هذه ملي تجي الميم هذه دابا ماشي تجي معاها ذيك السكون ماشي تجي لك ذيك الكسرة والياء لا الحق أنا من غير الكلمات كاملين من غير هاد الثلاثة هي هذا مستثني من هذاك يخليه هذاك بالضم هنا مثلا في الوقف في الوصل ديالو غيكون عنده الضم في الوقت يكون عنده الكسر لا ثلاثه الكلمات بالضم سواء في الوقف او في الوصل ولكن شنو هذه عليهم وهنا هذه هنايا مثلا هنايا قلوبهم وشنو اخو هنايا عنده اليهم قلوبهم اليهم شنو كنسمى قبيل اليهم اذا هذا اليهم حي لا من سمى استثنى من سمى استثنى غير اليهم ماشي قلوبهم قلوبهم ما عندهاش اليه هذا قول المصنف رحمه الله ومن دون وسط ضمه قال وفي الوسط كسر الهاء بضم شملاله معنى كلمه الشملاله شملاله اي اتيا بالضم في عجل على سبيل المجد معنى هي كمكسوره هو بعجل جاب الضم شملاله هي اسرع في الاتيان بالضم هذا معنى شملاله معنى كلمه شملاله اسرع في الاتيان بالضم ثم قال الامام ماشي طبق مثال فين المثال ماشي طبقه قال بهم الاسباب عليهم القتال بهم الاسباب ثم عليهم القتال فقراءة الإمام أبي عامر كيف خصها تكون هنا؟ لا قراءة أبي عامر لا بهيمي لا مش يكون بهيمي عليهمي هذه القراءة بني أبي عامر إذا الإمام أبي عامر خصو يقول بهيمي الأسباب بهيمي الأسباب وعليهم شو يقول عليهمي هذا غير يقول عليهم القتال وباش يكون سبلتقى الساكن عليهم القراءة ذا الحمزة والكسائي بهم ماشي يعمل بهم وعليهم هذا اذا كان الوصل ولا كان الوقف لا يخلي هيدا بهم عليهم معنى اذا الحمله دي في الصلاه واضح واضح القراءه الجمهور كيف خصها تكون بهم الميم مضمومه بهم هيدا هو بهم يجيبوا هكذا فقراءة الإمام ابن الجمهور كيف خصها تكون بهم الأسباب عليهم القتال قراءة أبي عامر كيف خصها تكون بهيمي هيدا بهيمي لأنه ذكر ميم الجيم وذكر لها علاش لأن قبل منها مكسورية الإمام الكسائي وحمزة شنو غيعمل يفصل بين الوقف والوصل في الوقف كيف مش يعمل بهم هيدا مش يعمل بهم وفي حالة الوصل كيفاش يقول بهم هيدا بهم هذا قول الإمام رحمه الله وقف للكل بالكسر مطلقا معنى مين يكون عندك الوقف لكل القراء مش يقول بهم معنى ما كاينش شي واحد اللي ما عندوش القراءة هذه عند الوقف مش يقول بهم عليهم واش كاين شي واحد عنده شي قراءة غير هذا مثلا شوف القراءة كان عند الإمام أبي عمرو كان بهيمي عليهمي القراءة د حمزة والكسائي كان بهيمو عليهمو ولكن في الوقف كاملين اتفقوا على بن بهم شوف بهم بالكسر بهم عليهم مكملا شنو مكملا وجوه القراءات معنى مكملا بهذا تكمل وجوه القراءات معنى القراء كل ما يوقفوا على بهم وعليهم كيفاش يكون عندهم الوقف للهم الصوره كيفاش يقولوا عليهم بهم هذا في عند الوقت ابني الامام هذاك الامام ابي عمرو كيفاش يكون عنده القراءه كيفاش يقول بهمي عليهمي لا هذاك دائما في الوسط الظروف لو صار الوقف عندهم كل مش يقول بهم بهمي عليهمي هذا فين في الوسط الامام ابن الكسائي وهذا كيف عنده بهم هذا بهم هذا في الوصل اما في الوقف كيف كيف هذا قول الامام رحمه الله كما بهم معنى هذا البيت اتى به المصنف يمثل عندك الكسره اللي قبلها واللي اللي قبلها هذا كما بهم الاسباب ثم عليهم القتال وقف الكل بكسر مكمله قراءه واعره بزاف القراءة فين تجي مثلا يجي المدود الموجودة تختلف على حسب الوقف وعلى حسب المد العارض وعلى حسب كذا كذا، هذا عند المد العارض ماشي كذا، وهذا مد مع شنو كذا، وهذا مع كيف دي يقرا، وهذا مد يدي قبل 5 دروج، وهذا قبل 6 دروج، وهذا دخل كذا كذا، الحمقك الطيار. ولهذا القراءة خصك الشاطبية تحفظ على ظهري قلبي وتكون العاودة والسحطرة باش تكون عندك القراءة، وإلا ما إلا حفظت الشاطبية راك عندك القراءة. دابا معنا إذا كنا حافظين هذه الأبيات ماشي يكون ما يتعلق بأحكام من الجمع القرآن كله عندنا دابا. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الإدغام الكبير. باش مش بدأ يتكلم إدغام الكبير. الإدغام الكبير شي يكون إدغام حرف متحرك في مثله، سواء في كلمة ولا في كلمتين. إدغام الكبير شنو دي يكون؟ في كلمة وفي كلمة، وخصو يكون متحرك في متحرك. معنى ندغم متحركا في متحرك في كلمة أو في كلمتين. مثلا في كلمة قلت ظن، شنو قصدي لها؟ شنو؟ ظلنا. إلى النون ظن. ضلنا شنو قصدي لها؟ ضلالة. هذا فين؟ في المت... في... لا في كلمة واحدة. جعل لك، نقول جعل لك، جعل لك، جعل لك. هذا هو إدغام الكبير. شنو الموضوع ضد الدرس دابا؟ إدغام الكبير. لا ماشي إدغام الطرف، لا إدغام الكبير. شكون الإدغام الكبير؟ إدغام متحرك في متحرك. صافي. إدغام متحرك في مثله، سواء في كلمة ولا في كلمتين. وعلاش يقولوا له يقولوا له كبير؟ لشموله المثلين والمتقاربين. معنى كما يكون في الحرفين المثلين يكون في الحرفين المتقاربين. هذا واحد التوجيه. وقيل لأنه ليكون ضلالة، كيف ليكون؟ محرك، خصنا نسكنه على النظام، إذا يحتاج إلى عمل. وجه تسميته بالكبير؟ شنو العمل؟ لأن الحركة اللي تكون حركة خصنا نسكنه، واش يمكننا ضلالة ندخلوا اللام في اللام؟ تنسكنه. وقيل علاش؟ لأنه هو الكثرة الوقوع ديالو. علاش يقولوا الكبير؟ شنو السبب اللي كثرة وقوعه هو؟ كيف عبد الله لكثرة وقوعه؟ كون يقدر يجاوب على هذا؟ نعم؟ إن دخل في القرآن الحركة ما كاينش. علاش؟ لأن الحركة ثلاثة، الضمة والفتحة والكسر، السكون غير واحد، إذا هذا ثلاثة. لأن الحركة تنوقف تم السكون، السكون شيء واحد، أما الحركة فيها حركة الضمة وحركة الفتحة والضمة. هذا وجود تسميته بالكبير، إذا كيف يكون الإدغام الكبير؟ هيدا إدغام متحرك في متحرك، ولكن واش بمباشرة نضغمه ولا تنسكنه؟ تنسكنه. قد يكون في كلمة وقد يكون في كلمتين. في كلمة هي ظن، في كلمة جعل لك. قد يكون في المتقاربين وقد يكون في المثلين. معنى في المتقاربين حرف الباء مع الباء، التاء مع التاء، متقارب معنى الدال مع الجيم، بحال هيدا ما غادي يتقاربوا في المخرج ولا شي حاجة أو في الصفة. واش تسميته بالكبير؟ لأنه يشمل المتحركين ويشمل المتماثلين ويشمل المتقاربين. أو قيل لأنه لأن أولا خصنا نسكنه عن ضمه، معنى يحتاج إلى عمل آخر. وقيل لأنه أكثر من الساكن. واضح هذا؟ يقول لك هل دونك الإدغام الكبير؟ معنى دونك خذ الإدغام الكبير، لأن الإدغام الصغير سيأتي إن شاء الله، إدغام الكبير سيأتي. إذا البحث مش هذا الكبير، سيأتي الصغير. دونك معنى دونك، خذ الإدغام الكبير. وشنو الإدغام الكبير؟ إدغام حرف، إدغام حرف متحرك في متحرك، وهو اللي بقى في الألفية، لأن الألفية الإدغام هذاك الإدغام الكبير مش الإدغام الصغير. هذاك الباب اللي معقولة الآن إدغام في الألفية، هذاك باب الإدغام الكبير. قطبه الذي يدور عليه هو أبو عامر البصري. معنى هذا الإدغام الكبير اللي بغيت تقول ما كاينش عند شي واحد إلا عند الإمام البصري. أبو عامر البصري هو اللي عنده الإدغام الكبير في القرآن، آخرين ما عندهمش. مثلا عندهم جعل لك كذا كذا كذا كذا، هو اللي عنده الإدغام الكبير. قال الإمام رحمه الله: أبو عامر هو قطبه فيه حيث تحفل. شنو تحفل؟ اجتماعا حصاره في أبي عمرين، معنى تحفنا أي اجتمع أمر هذا الإضغام عند من؟ أبي عمرين. بين البيت، الموضوع البيت شنو هو؟ نعم. شنو موضوع البيت؟ شنو موضوع الإضغام الكبير؟ الإضغام الكبير مختص بأبو عمرو البصري، هو متحرك ولا متحرك؟ صافي، هذاك الإضغام الكبير. شكون تميز به؟ قطبه الذي يضر عليه هو هذا. هذا قد يكون في كلمة وقد يكون في كلمتين، في كلمتين، ففي كلمتين عنه مناسككم سلككم، هذه مناسككم. واش وجد الكلمة ولا في كلمة واحدة؟ كلمة واحدة. ما سلككم شنو؟ في كلمة واحدة. هو عنده مناسككم، هذه القراءة ديالو. سلككم الاخرين ما عندهمش هذا، ولهذا قلنا لي دور خليها تما ان شاء الله. سبحان الله.